أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ولله المشرق شرقا يا الله نو والمغرب غربا يا الله نو. هذا يفلقون ملكون أتشونا يفلقون ودى النص اندي زور عدر قال يفلقون دمو كالنص اندي زور عدر قال الله جل وعلا. هذا فأينما تولوا في مشاجر ومغارب يتم تتجهوا فتم فهناك وجه الله أي قبلة الله المتوجه إليها ودسا من زور هنا قبلة منا إن الله واسع عليم. الله صفي يفسر عمد يمصافات بعد ذلك عليم بمصالح عباده. هنا هي الأول الناس في القرآن أمر القبلة إلى بلان أباس اتشينات إلى إلى نزلت هذه الآية أو كما روى الترمذي يعني خرجنا في ليلة مظلمة فأشرت علينا القبلة فصلينا لجبر لغير القبلة فلما أصبحنا عرفنا أننا صلينا لغير القبلة فنزلت فعينما تولوا فسمى وجه الله حديث ضعيف نوبينو ثم لن إن ينقلي أو قبلة واجبنا تواكيلة سايمة أبا فيه نو فولي وجه شهد المسيح هذا ملو سايمة أبا فيه جدا نبرا مان السنجن آيات كيدم بيت المقدس مزورو وده كعبا مزور كميتا زرس واجب نبرنا باختيار الشالو ولتنياو بسنانا بسنان صلاة بسفر كهونا إبلا مزور واجب أيضا لناو لقينا أنسا هنا قلنا الشامي فوجدناه بعين السمرة ورأينا يسلي على همار يعني إيه ووجهه من ذا الجانب أي عن يسار الكبلة فقلنا إن تسلي غير الكبلة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أثناء كما أثناء يصلي كما يصلي بس يسمع إشارة لو قالوا آلي لا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره ويعاني ووجهه يصلي وحيث كان وجهه ركابه وده بسفر سنة ساسية كبيرة مدور شرط أيضا نقر كن بإيران بيت إبراني زور وانا نغلاني ليلة ودمو جهة الكبلة إشكال هذا الرجب بس دراسة قابة إلا ما نو يهون عروق أقر هيدا الكبلة أو تأفى بس يعني يجتهد اجتهادا ربما يهون رميل الكتب هون أقر بس آيمونا بس إلام هون رجب وده الكبلة من أصيب الإنسان مكرنا عند الزا صفدو باجتهادو كالكبلة وجهونو كسجن مملك لبس وقد جاء بعض العلماء ظهر أصر عشاء هنا أراد جهة هنا يسجد إلى باندو ليجد مشلا باندو أرفع شر باندو غر يلا بدو بودا باندو شمال باندو جنوب. وقال النووي الشافعي الدمشقي رحمه الله ولو صلى أربع ركعات لأربع جهات صح إلى انقدي أو وهالا تساسو كتغني صلاته تكلوا لكذا كناتم فاتقوا الله ما استطعتم. ويوم دمو ولا قبلة يا زوج قال تمشي من هذا هي آية قسم بعين ملك كتب بأموم يا أو نعم هذا إجابهم الكتب ما هذا يصير ولا قبلة إن داي زور إن تاسرة ولا قبلة زور إن داي فكر كيلوا ويوم أموتا يا زور أطوال يعني قبلة شرط أيضا من يا ويوم دمو في ميدان الكتاب هنا التهم الجيش بعضهم مع بعض تقال أقلص سبات روسي سايفو مالن يعني إبلا مزور شرط أيضا أما هذا هو تجد أذرك لله قادر صحيح آمين كهونا مستقيم كهونا قبلة مزورو واجبناو فأينما تولوا يأتي شرطيانا فسمى وجه هناك وجه سمى يعني نزرفا مكان فهناك وجه الله الفور رابطة وجه الله أي قبلة الله وجه الله قصد الله يعني الوجه القصد يعني العمل وجه الله أي قبلة الله التي توجه إليها لما الوجه الله بالله تزاز هونو نزور سلهونا يا الله في إزالة أنه وجه الله تقف فيه من الله يتبك لنا إزيلاك إبلاون يتفلقوا إبلاون يتفلقوا فإن ربه بينه وبين الإبلاء عند ميلو هديث يعني إيه من دنه جهتون يتفلقوا يا الله فيه مالك إذا لم يقول إزيلاك وجه مالنا جوابا به تنجو فوربنا لأن أمان المستقى غير من ذنب النقر على فنش نقر على شيء طفاتش به وجه يعني وجه نبانا وجه يعني أصل عمل نماذج نصيبه فهناك وجه الله كبرة الله ومقصده ذلك كما قال جل وعلا ولكل وجهة أي كبرة يتوجه إليها ما الوجهة يعني ما يتوجه إليه فسمى فهناك وجه الله في تعالى يا الله في تعالى يدونا تبستقدوا الله تعالى الله تبميلوا كأينا كذلك جن ونما شاف السلسة الفج والزياء لله إذن نفهم القدام رفع من سلف نو إنجي معناه بزوء إنجي عيدهم كبلاو المتالي كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة كبالة إبلا يهود الله سبحانه وتعالى وانا متعينو كبلا كعبا يتم عالش نمارس قائد الله إيه يمتعبت سبب النزوله كبلا تساسه مسجداته وواجه ساتو مفيدنا من طبعا إذا وقيلا واجه عين مجم تنسكوا عالم مالت عين مجم مكنا بيت المقدس ورو مسجد واجبنا الطارة إذن عون بيت المقدس يدلم أجنداو إذن يعني بس بنفل السفر ويندرلو أبعد تفقط لهون السون ميلا وكيلا قبل فرض وجود استقبال الكعبة إلى الجن بيتا نبي سونهم مسجد مجمر واجب مبسا استقبال نعم ولله المسيح والمسيح إنما تولوا فسم وجه الله إن الله واسع لازم لهم ومن توسيئتي أن الله تجاوز من صلى لغير الكبلة في وقت العذر إيه وصلاة قدور بذل العالم واسع الرحمة لهم واسع الفضل لهم عليم دمو بمسالي ومشاق عبادي سلهونا يكرت عدرق ثم قال جل وقال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل لو ما في السماوات كل له قانت وقالوا اي كفار قريش ملائكه بنات الله اي يهوداوس وزير بن الله اعوذ بالله نصاراوس المسيح بن الله بلو ال الهلال اتخذ ولدا سبحانه راس الجباوهم ان كما يقرات الجباوهم بل لو ما في السماوات لك بسمعنا من درده اللو نقر ملكا واستقاقا وعديدا يستونه مبتنته تدبنته خلقنته بل لو ما في السماوات كل له قانز كل ما في السماوات لك أي قادئون لأمره خذوا عن شرعينا وخذوا عن كونيين كونيين إسلام الكونيين إسلام شرعيان إسلام الكوني كل ما يتلك له نوب السوء جاية إلا مصيبه يسبرته ليمتراه إسلام شرعي نو سبب من أسمان الدو وكذلك قنوتا كوني نو من أسمان الدو وأما عفوا قنوتا شرعي نو من أسمان الدو قنوتا الكوني أسمان الدو كلهم أي كلك الذي بدأ الله والذي أسلم في السماء في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس إلى الله جل وعلا الشمس والقمر والسودان إيه مخلوقات هلو لا الله تعزاج نوم قانتوا أي مطيئون قادئون لأمره منقادون ايش لأوامره ناتشو قنوت وده حياة معنى عنده بلاد القنوت يدرك مراد به سكوت وقوم الله يتعانيكي القنوت يطلق مراد به القراءة القنوت يطلق مراد به طول الكعب القنوت يطلق مراد به الدعاء القنوت يطلق مراد به الخضوع القنوت يطلق مراد به يعني ايش التواضع وده حياة معنى عنده بلاد قنوتا ميلا آنتون أي خادعون على الله التنان نسال إيه يا إبادان وقال ملو بكلال قال الله حيث مالت ميوتا قال الله تكتر ميوتا قال الله تزاز أفنقطو مهيت أي تلوم نقر بالإكتيار لسو مرشا بسطعو نقرنو بإباداو باستسلام الشرعيو هلو أي تنينيش كله قال بديع السماوات والأرض أي مخترئهما وفاطرهما على غير مثال سابق قال موديل ماذا كذا قدم مسير موديل ساينو أرعايا تمساريت ويمدام سامبيل ساينو رخلق أول أي مخترئهما وموجدهما على غير مثال سابق فاطر السماوات بديع السماوات والأرض خالق السماوات والأرض خلق السماوات فاطر السماوات بديع السماوات عندنا نتلو دمو رفع السماء غيره ومد الأرض والسماء بنينا إلى الله جل وعلا بديع أي مبتدئ فإيه بمعنى مفعل فإيه بمعنى مفعل هنا كجليس بمعنى مجالس كأنيس بمعنى مؤانس بديع يستوي فيه اسم الفاعل اسم المفعول بديع دينا بديع السماء أي مقترئهما وخالقهما ومجيدهما على غير مثال ايه الاجرام العظام كله بذب خلق اهونا مارا النو ايه سخص مري ما ننسى اكزو ما ننسى استبابر ما ننبرا اسا استطاو ما ننسى ايه سبحانه الله اكبر بديء السماوات والارض واذا يهنا درق الله انه لجيزان بياسي بعد لجي ما ياد عند ساكن فيان لو يا موسي جاتي مربت وراش عطالو سين ميتا كاوتي عطا يا هون سرا ستا سين مربت بريزي سي هون ايه سكلا ايه لبطو مننا ايه سما ايه منير ايه البوزوف كارا منا ادادا يا سكن يكيسا لدي فالدجال مالا تعصاب ترم وشتاي هون من دي وشتنا مارا بديو السلام الله يعني واذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيه وإذا قضى أمره عند النجار كوسنا كن بالله بلوت يهنا أو أراد أن يقضي أمره إنما أمره إذا أراد شيئا إن داله ولده وإذا قضى أي أراد أن يقضي ليوسل كفل لك عند النجار إذا قضى أمره فإنما يقول له كن اهزل إلى وال فيكون فيحصل بك لا يمتنع من أمر الله الشيء كن اهزل تبين إلى وال فيكون فيحصل وليهونك الذي بفعوا بعضه فأتأكيري يهونك لك قال وراء يهونا لك أمنا لا يمتنع شيء من أمر الله سبحانه وتعالى تغيك على الجنيان التغيك على الجنيان إفاك على الأفعال سبحانه جل وعلا فإنما يقول كن فيكون ثم قال جل وعلا وقال الذين لا يعلمون يما يوقفالوا تشالوا لما نسوا يعني كفار قريش عربوت أميوتنا ليلاو مال لا يعلمون شيئا من أمور الدين من الإسلام كعربوت بكذا ميانة ميتيس أنا أسانا بلزي نبي عيسى إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسوا ربات مالا وقال الذي لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية أنت أسأل الله أن أجرم نبرنا لولا يكلمنا الله هل لا يكلمنا الله الله أن أجرم نمنا كما كلم موسى أو تأتينا آية مؤيزة كما أتت موسى وثانيا وغيرهما من الأنبياء عندما طيب تعلمون بلو قالوا من بعد التأنسنا لمبوسنا لاستهزاءنا لاستبعادنا لأمروا أي دلد لكبروا أي دلد يعني أيتهم خلاص أمنا لكتلا لهم بلو استهدتوا فلقوا أي دلد نقر قلنا من بعد التأنس والاستهزاء والاستبعاد وقال لا يعني لو لا يكلمون الله أو تأتينا آية عندات لما تأتينا بلو إلى اللو كذلك قال الذين من قبله نهوك النسوب في تنبرو سمكوهين بلوالو مثل قوله نفس دارو دائما قل الله شوم ياو انجديش رب أننا كرم بلو سكراكرو نبار اما قلت نبي الله موسى مصوشه أهلنا جهرة بلو نبار كذلك لنبي حتى نرى جهرة بلو نبار كذلك مجزة امتعلم بلو نبار تشابهت قلوبهم تواطأت وتوافقت قلوبهم قلوب هؤلاء أي وافقت قلوب هؤلاء المشركين من العرب قلوب أولئك المشركين من أمم الأنبياء الأنبياء والسون هزبوش مالا تمثال سوال لكن آتوا كفر زورو መሰረቱ አንተ ነህ። ዞሮ ዞሮ ሐቅን መመለስ በተለይ ኬዝ ቢሆን እንደ ቦታ እንደ ጊዜ እንደ ሰዎች ቢሆን ዞሮ ዞሮ ረዱል ሐቅ ነው። ኢንቃቁል ባጢል ነው። እንድነው ዳዕዱል ሐቅ ሐቅ ነገር ባጢል ማንገስ ነው። ያው ንግራቸው ዞሮ ይገናኛል፣ ንያቸው ይገናኛል፣ ስራቸው ይገናኛል፣ ያው እጣ ፈንታቸው በዛን ይገናኛል ማለት ነው። ምክንያቱም ማሉ ካለ ኢላ ማቀጥ ይድርስ ንንቀብ ከዛይ ማለት ለንንቀብ ይድርስ ኢላ ቃሉ ሳሂሩን او مجنون اتواصوا بي ايوه اتواصوا بي سبحان الله تشابهت تواطات وتوافقت وتماثلت قلوبهم قلباتهم تماثلوا النذ النذ يا يعني بين النذ ما دوت الى هذا ايه اسم تفليه عندهم لكن اخبارو بان الباطل بتزواوار يجنايا زورو زورو ياو كلهم حقن كم يغلط لما اطفال نو قراتو هدفه ያን ግን አንዲያው በመከዘብ አንድ ይሆናሉ። እብድናቸውን አንድ ይሆናሉ። ደደብናቸውን አንድ ይሆናሉ። ጠማማናቸው ማለት አንድ ይሆናሉ። ቀጣፊናቸው ማለት አንድ ይሆናሉ። ሳይናቸውን አንድ ሆነዋል። ይዛል ልጅነት እንደማረው ተሳባት ቁሉቁ ቀድ በየና الآياتي لقوم يوقنون እኛ የቁርአን አንቀጾችና ህግጋቶችን በግልጽ በርግጥ አብራርተናል። ارجل لميلو اهزبو تشيل على الله سبحانه وتعالى من اذا اراد شيئا فلقى كده اجيلا فلقى كده كل اله فلقى كده يهونا كل اله سيفلق هنا كلهم بلوت يهونا ويجاتش مزو كلهم بلوت يهونا كلهم بلوت يفلق هنا اراداو ከፈልቁ ጋር ይገናኛል። ኩን መገኘቱ መخلቁ ኢራዳው መፈልቁ العلم والإرادة والخلق ايه هاجناቸ ተክዊኑ ዘን ቀደር ይባላል ይሄን አይደለም ተቀራራቢ ናቸው። ثم قال جل وعلا لقوم يوقنون ارجت بايلهون ذلال اياتوس قال ذنوا بلاو تقبلوا امر لميثروا استعاذ كميدرذرو بمطالعه امر لميثروا سوتش ምንድነው ምልክትና ተአምር ነው ይላል ለሱብሃነ ወተዓላ። ثم قال جل وعلا انا ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن اصحاب وقرئ ولا تسأل عن اصحاب الجحيم انا بعظمتنا وجلالنا وربوبيتنا ባያነታችን በአምላኩ በአምላክነታችን በገትነታችን ባያልነታችን ሊከናሃል አንተ ሊከና እድልቅ ወቀና መጣ እኛ ሊከናሃል በቃ ሌላ የሚያገባው ነገር የለም። በምን بالحق بأونتا ሊከናሃል በዲን الحق በስሚና በዳዋው ሰላም بشيرًا مبشرًا لمن آمن بالجنة ለአመኑ ሰዎችና አንተ ዛል አክብረው የቁርአን ዝዛል ተቀብለው ለፈጸሙ ሰዎች በጀነት አባሳሪ ስትሆን ይሄ ወዚፋቸው ወዚፈቱ ኩል ሩሱል ወነዚራ ሙንዚራ ሙቀውፈን ቢልአዛብ ማን ከዘበከ አው ከዘበ አልቁርአን ለሙእሚን ቢላህ ዘና ተባበረና ቁርአን ተባበረ እንደም ደሞ በአላህ ያላመና የሆነን አካል አስጠንቀቅቶ በሺር ማዕና ሙበሺ ፈኢዝ ማዕና ሙፍኢል ነዚር ማዕና ሙንዚር ሃዛ ነዚር ሚነ ነዙሪ اولا انما انت منذر زلا منذر زلا بشيرا لا لا يعني يختلف يعني بشير معنى مبشر نذير معنى منذر رسلا مبشرين ومنذر هذا نذير من النذر الاولى كذبت عاد بالنذر كذبت ثمود بالنذر كذبت قوم لوط بالنذر هذا نذير من النذر الاولى نذر جمع نذير والنذير هو المنذر والمنذر هو المخوف والمخوف هو الذي يذكر عواقب المعصيه المعصيه نترشان ان غير ما ذكر ان ارسلناك بالحق بشيرا ونذيرا تتقوا يا ايها النبي ان ارسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا ايه وظيفتكم ولا تسالوا عن اصحاب الجحيم سلا جاهين قوادوك اتتطيقهم لامين كفروا لامين انسلموا انت تليك انبرم وي لامين هداية على زوم اليازم تابلات توقف اسم انت انبه ما درسناه ايه لنبي من جنو تسليانه ما تنانيانه ولا تسأل اصحاب الجحيم هون باتتطيق وقيل ولا تتصل بيمينه يا ليت شعري ما فعل أبوايا أباد الناتين عندهون باوكون دلو سين من يجيزه هنا دور الزباشة ملوان ولا تسأل عن أصحاب الجهيل لا. وقال صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي في زيارتي قبر أمي فأذنني واستأذنت في الاستغفار فمنعني الله أنت يقود الناس مقابر إن دي زيين فقدلني استغفار إن دادر قلال سيطيق سألتك لنجلو إزالة مقابر زيارات هدو أبوها بين مكو المدينة موسانا بار ودا يعبات الشو الناس وقالوش قوتوش استغزيرات ربي وستا الزيرات وين ورق قويتا ستمتا أبوها عند درست موتج كذا يعني بني مولاتا وعند أم أيمن يعبات الشو مولاتنا يا أقوتها الشابو تعليم بيزوها الشو متى إستعزة تكبرت شلال أبوها أمينة بنت وحد الزهرية والدة رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا عندني تلقى لين آل ملال ليلة دموا عند كذلك ربي شيء مسلم ذكر أمه وبقى فقال له إيه لي رسالة كذلك بدر رفتش يعني بلو التوصل ناتشون على القسلال وفي صحيح مسلم جاء إلى النبي فقال أين علي فقال في النار فلما تولى قال أبي إن أبي وأباك في النار يعني أبادنا أنت أباك إساتنا أتشاو بلو أعلو في النار وذهب إلى ما أبادنا تشاو إكتكم ودمانت أهل الفترانا أتشاو نبي أدر رسوبة أتشاو دعوان در رسا أتشاو من النبي بسي أدر باتشاو نظرين لهم يا أبو زيد وأنتم أرجال أقوال يمتعنون ما لتقرب هنا للنزي ما للفترة وإذن الرسول وأما ما يذكر الصوفية كعبد الجليل الذي أهيله لوالديه فآمن به وسلم عليه وأمثال هذا فليس له دليل ولكن آية عامة من الشر وما كنا مؤذية تنقص أصل رسوله وإذا ما في هذا بابي وسدلي خلاف الأسئلة خلاف هذا أرجال أقوال أهل الفترة إن دي أين توجد وانجلات سيال كفا يهونوت وين دمو عندي ميتاي قول يا رجال تروت بالتوبه نبروبات من النظر انتم سايرو يموتوا يوم القيامه يمتحنون مهنا او فتناون كالفو يجي من ناتو بفتنا كوتو بجانا ما تشو ما راتو اقرب الاقوال هي نو وايد دار دما اقوال طويله عريضه عديده اركع تعمل ابن الصلاه النووي ابن احمد بن حنبل ابن تيميه ابن القيم ابن كثير قسيم الموائل حنابلة والسنة والحديث والفكر يعني يوم القيامة موكران له فتنا هنا اللفو جنة قبال يلا لفو جنة قبال ما لا سيدنا في ذلك إلان إينا لكم بلو مرسلت إنا بي وأباك في النابلة ويلقوني عندنا أباك الناس وشاتوا ليعني نجا عندني وضو سيبقوا بفيتنا ولكن لسويونا لأن مثل إذا عمت عانت أبدا إنسانه سينو بطعم تكاذي كبدوت معني إذوت إيجا تملت يعني أنت أبدا سينو تنش لما قال النو من؟ عند المشاهد قال هنا وشا وشا طيب وشا لم يتهد أنا وده وشا وده وشا نبالا أو بإله بإله نبي وشا بكنا دي ما يبانيكو وشا سايوة سويو ولو كان معرفة عند مصيبة يرشانه كثباني كبدار يورث سنة كثبات يقال لها كما قال الأقوايا إيه قالت إنه معارض يلوتا وشتا إذا اللامون يا دولة فأقرأ له ما يقال معارض نو ثلاثني وقباتكو وكينا سيأوكو في النو كما قالوا أقوالكونو إيه أولون بوهالان عند رجيان تنقضوا ما تنقضوا ودعيدوا ما تعيدوا إنجي هذا مما قالوه نبلي الكتابون إيه صحيح نو إذا الله فإما إذا لم يكناتهم تطبيب لأتي بشلال قل قال علمه لذلك مالته أقرب هنا النبي قال إذا أنبياء شبالتون يجلوا كذلك التشاشرون يربون الدعاء من أبدا إيه لمن عادوا كذلك يبالتون إلا وذيب بال سيقوا من النظر وإن الأقوى والله ما في ذلك أقوال كثيران قراءته ولا تسأل أصاب بني السلانات إيه هنو ودفيني مطال سورة السلامة رأي من رافع سورة طهارة مطال هي جنة الزال النهار إن شاء الله ثم قال جل وعلا مخبرا عن حقيقة في اليهود والنصارى وما لهم يعني في الإسلام من الخنق وفي نبي الإسلام من الحسد إلى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى أول أيها الرسول أيهود أهود النصارى سلامته سلامته إيمانه سلامته سكتاوج فالأم يود نظر إسلام الله مينم استمج حتى تبيع ملته النصارى إيمانه كانت تكتلك لكن بلعام قد داي لعينهم بليلهم نوضوه انداي مسلم كودين انتراجة بك عداوة اليهود ظهرت منذ قدم الرسول المدينة شيئا فشيئا سهروا ثم رادوا قتله ثم سمموا ثم فعلوا ما فعلوا ولن ترضى عنك اليهود ولا الاستئنافية ويندموا كالله استبع في جهة اللفة من نبه يعني إن أرسلناك بالحق بشير ونذيرا والهال عنه لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى في التهود وإن استئنافية وإن هارية والله لن ترضى يمكن غير أنه قرينة إلا من جي ملكته إلا من جي والله لن ترضى قسم المتشار وإن وواحالية أو استئنافية أنك له حتى تتبع ملتهم إن فهما إسكال تكتر كبك فإسلام هو كهينهم يعونوا بهم يعدهم إن فهما نوت النفسهم إسكال تكتر وعالم ميثروس دبا يتوه قل إن هدى الله هو الهدى يعني هدى اسمنا مري إهيونا تكك لن يزود من جبا بهمنا ده اسمنا يوكنا يسدنا لكتر من جبا بهمنا نجي وما أدا كتر جانا ضلانا يدي والكبر إذا سلي بأل يفيد الهسرين أي لا هدى إلا هدى الإسلام كما في الحديث تحريمها التكرير وتحريرها والخبر الذي قال يفيد الحصر الآن وقالوا لا فلا يعني تحريم أي لا تكبير لها لا تحريم لها إلا التكبير إلا تبار وتحرير التسليم أي لا تسليم لا تحلل لها إلا التسليم إلا تبار والكافرون هم الظالمون إلا تبار إن الهدى إن هدى هو الهدى إلا ذمير فصل يتأكيد إهونه كأن من قد كتوج أهونه تمام فماذا بعد الحق إلا الضلال ولئن اتبعت قسمنا يعني ايش شرطيه عند لا تتباسوا والله ان اتبعت اهواءهم اي ما يهونه يودون غير بين يوما يتذكر عند هنا بعد الذي جاءك من العلم يوقات ما لنا القران كما طال ودي وحي ما لك يدلهم ان الله كان من ولي حافظ طبق وناس الرجيم لهم لئن لاموا قسمنا ان شرطيانا هذا يقسموا جوابه من هنا يا انتنوا عنده قدموا يقسموا سلقدما ينشطيان جواب شخصي نو تعالى ما عدتنا يعني ما لك ملو جواب القسم هنا أغنى عن جواب الشرط يا بهي قسمنا شرط كتسباسب باندو جواب لاندو ما بتاكا في الشالال وهذه لذجتما شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم ولئن اتبعت اهواءهم بعد ان جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير منم يعدينه الا ايه قرط لا نبي ولا قرط ايه انتي من نقروا النصر منهم رغم الزنبر من يود من الكفر نقر الا نقروا كباس له هناك فتنتقى على شان يكفر يدلال سلانه ولا لئن الشرق يا بطنا ملوك ان دال ما لك ولئن اتبعت يعني لئن اتبعت فانك اذا من الظالمين ان دال اينك لو ما هو ما يباسل الذين آتيناهم الكتاب عند قدم أهل الكتاب سيبا هلو ألفت الله متوسطن سبوه منهم من أهل الكتاب أمة قائمة يترون آيات الله إلا ليسوا سواء إلا لما لك الذين آتيناهم الكتاب مصحف سلطانة التوراة يترون وقت تلاوته يمي عن أبوته نوس إيه خبر لهن خبر إذا لم يدال حال لهن أولئك النبي يبدلون خبر على ذاته الذين آتيناهم الكتاب مطابع سلطانة شوفة سوج توراتهم يتلونه وأن ينبو السيهون حال كونهم يتلونه والجمل بعد المعارف أهوال مهنا أغلبنا صفات مهنون بنور وبعد النكرات صفات لأن الجمل بعد المعارف أهوال وبعد النكرات صفات إيه بغالبنا الذين آتيناهم الكتاب يتلونه أي مطلوا حق تلاوته أسباب الإمام يسلوا أن يتبعونه حق اتباعه يمي لا يستوون بسكت تكتلوا ميسر اتبعوا ما أنزل إليكم إلا تبار ومنه قول تعالى والقمر إذا تلاها أي تبعها ماله أسباب الإمام بم ينبون مقرد ميترون أسباب الإمام سراون تكتلوا ميتذبروا تمالا كذب أمك ይሄን ይመለከታል እድሮች ዋናው እድሮቹ ነው ነብላን ተና ወይፈቲ ወላኢከ الناس ናቸው ምን ነው የሚቀሩትና የሚለው የተገብሩት الناس ናቸው የሚያምኑበት አላህ ጀለዋል ያን الخبራ ማጥል ፋኢዳ والخبر جزء المتم الفائدة كالله بر والآيات شاهدة أولئك يؤمنون به يا من البتالي وأما أمدقوا زمبين سراؤنا ما يسارو أما رأي بالا قدوش كتابة ستانات شو ياو يقرالو ينبالو سراء مثل هم من التوضع صوم لم يحملوها كمثل هما يحملو أسفارا ويؤمنون به يا مبتات الذي اتيناهم الكتاب من قبلهم ليؤمنوا اذا جاء عليهم اياتنا قالوا ان ربنا انا كنا من قبله مسلمين اولئك تؤمن اجرهم مرتين ما صبروا ويدرون درجات سيئات ما رزقناهم ينفقون عند علاجهم مع النصر القصص الايه ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون في سوره هود ومن يكفر به من الاحزاب الله ومن يكفر به بذي كتاب ميكف عن ببوض وانهم تناقر يالك الراغ الان قرطوم لا يسرابت اكلالنا اذن هما يكفر به قرطوم اي اكفر تايق ارام بذي كتاب ميكفر سو ويبرسول ميكفر سو فأولئك هم الخاسرون ايو خبر محصور قردو محصور بالخبر فأولئك هم الخاسرون فأولئك المصدر الصفة البشيئة بالقبيحة هم المتحققون في الخسارة خساراتهم يترجعون أمانه النفس ناتهم عندي أرطوم ينبب بسهم الخسارة هدايانا وإلى الله سبحانه وتعالى إيه زمنا وأن نعم كتاب كرتو وكتاب الإسلام عليه السلام الملكة قال لك يا ولد قرآن كرتو حديث كرتو فكر كرتو عقيدة كرتو منهج كرتو أحكام كرتو كل دين أو يا كيف تدرسوا عليه ورسول بيدا بزاو أدباب ما يسرى ما يسرادتو يملك كثار مالتنا مكناتهم علم على مسرات أوقو على مسرات أوقو على مسرات كعبادنا وعدقاو مالتنا منهم مرسلين لو إفاتنا هنا ثم قال جل وعلا وما يكون من الأحزاب فالنار موعد إلا لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالم أهم كررات الشنآت نفس هذه الآية ما جمعنا ملفون لنا يا إسرائيل لجوتشوي بلا بلاتشو يا يقوم لجوتشوي اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم أن أنت لي لا سفنقوت إنا لبقسكواتشو لقسات أقائل تقنزبوا أستاوسو من دنو إنزال المن والسلوى وإنزال الغمام عليه وإخراج الماء له يعني زمن الناس الوان إذابته لا يبادوا بذلك فإنكنا دامنا إنجياء لله شو مادرك كادين قايدة موهاو المافلق إيه في الإيمان وأني فضلتكم على العالم ناتو فلا ما قبل واذكروا تفضيلي مادر أن وما دخلت علي في تأويل مصدرين فيما النفي معتوف على ما قوله على ما قبله وتأويل وتقدير والله أعلم وتفضيلي إياكم على العالمين عند ما دخل وأني فضلتكم على العالمين عالمي زمانه إنه كريلا وكذب أمة الشارع مارد أيضا إن كنت خير أمة أخرجت للناس منه على العالمين أي عالمي زمانه አስተውሱ ታዳ ይሄን ሁለታ ካስተውሳችሁ ይሄን ሁለታ ለወላቂት ማቶቻችን አባቶቻችን ተደረገ ሁለታ ነውና ይሄን በማስተውስ እንግዲህ ይሄን ነብይ ማለት ነው እንድትከተሉ ይሄን ጠጋ እንድትጎና ጻፉ ዘንድ ኢላህ ሱብሃነሁ ወተቁ የውማን ቀንን ፍሩ ካፉ የውማን ወየውማ ለይሰ ዘርፈ በቀኑ ኢላህ ሚስፈር እዛ ቀን መፍራት ማዕና ነው ያ ቀን አተሩል ኸውፍ ሚዛር በቀን ነገር ግን የውማን ቀንን ፍሩ ፈተተቁነ የውማን إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قنطريا واتقوا يوما ترجعون فيه هي ظرف متصرف إذ لا مفعول به نو ليس ظرفا ظرف متصرف نو وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف واتقوا يوما ترجعون واتقوا يوما من أين كان لا تجزي نفس عن نفسها صفة من يوم نفس من يوم نفس من ما تقمنا ما تقلق الكوك أنمار يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وقال جل وعلا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. وقال جل وعلا يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا لن تنفعك أرحام ولا أولادكم يوم القيامة. هكذا في القرآن كثير. واتقوا يوما لا تجزي نفس يا اصلوا ان جاءنا ظرفنا مما اصلوا سلامي ما طالنا جاءوا ظرفون ولا يدل اكو ظرف هم سري مارت ايه لو عند كده بوتاو ماكيداو كون بظرفنه تتقمو ده مفعول فيه لو دي مفعول به اي دل بوتاو ماكيداو كون مفعول به بيتش يبقى يصرف عن ظرفيته. هذا معنى قوله ظرف متصرف ظرف مبتدا هنا مدافر هنا مفعول به هنا مفعول فيه هنا فاعل هنا. وإنما صادفت في لا تدمر فارفع وقل يوم الخميس نايروا. واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس من يوم نفس لمن يوم نفس شيئا لا إيه نفس مطلق نو حديث الشفاعة بعد الإذن يقيد دوال خص سوال وقيل إنه مجمرا فكادوا كمنطاتوا بفي تشفاعة أنت وإذا كافر كهون إن لا ويم دمو مقيد إنهن لل وأما المؤمنون بعض لبعض نشع يوم القيامة. كذلك الأنبياء والملائكة والمؤمنون والشهداء وحمل القرآن وأفراد المسلمين يشفعون لآبائهم وذرياتهم وإخوانهم قيل بزا يقيدان وقيل قبل حلول الإذن ثم تولى الشفاعة كما في الشفاعة وقيل بالكفار من وبهذه الأمور تشبثت الخوارج والمعتزلة والمبتدعة على نفي الشفاعة مطلقا ولا هم يعني يوم لا وتبقى يوم لا تنسى نفسه ولا يقبل من عدل أي عدل عدل نكرة في سياق المدعو أي عدل أي هدى كما في قوله تعالى في سورة الأنعام وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منه. الله أكبر. من يومين يعني إن الذين كفروا وماتوا هم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولا يهتدى به. الله أكبر. يعني عدل أي عدل وقيل العدل الفرد وقيل العدل التوبة وأنه يقول عدل الزنا منه فداء مالتنا عدل ولا تنفعها شفاء أي شفاء. وقول لا تنفع شفاء أي شفاء سيبال هذا محمل الكفار أو قبل الإذن بلا من الله ما مهنوش كارك نوما ولا هم ينسر راساتهم راساتهم هذا ما يتشلوم ليلة وملزام هذا ما يتشلوم بدل ذو عند سو خطيازو إفاس وي بواس وي تغنزب وي بأمالات بواس وي بقلبت موتات إسلام يا نقر من يدني إلا الله أكبر. ثم قال جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. يقول المولى جل وعلا وإذ ابتلى إبراهيم واذكر إذ ابتلى إبراهيم بموك رب الجزي ذكر الله شويلا إبراهيم بن آذر أو تارخ آذر النلو لقبونه سمو تارخنه ولا استماع لهم عنده لقبون عنده سمونه ويلقى إبراهيم أبي آذر يلقى إبراهيم أباه آذر كما في سنة أبي هريرة إبراهيم بلغة السريانية أبو راهيم أذان أبات روح أبات فارس نبيل إبراهيم بلغة السريانية وأما بعربية مشتق أيضا له ولذلك ممنوع من الصرف الإرمية وال والعجمة. نعم ربه جتاو بكلمات بأوامر ونواهي كلمات تطلق ويراد بها الأمر كلمات تطلق ويراد بها النهي كلمات تطلق ويراد بها الجمل الكلمات تطلق ويراد بها القضايا كما في حديثي يعني فيؤمر بأربع كلمات أي بأربع قضايا. إذن وصدقت بكلمات ربها كلمات جب كلمتي واحدة الكلم كلمة تبارل. نعم بكلمات جم كلمة أو أوامر بأوامر ونواهي با يعني بصرف إزازوج يعني أشهر من الفكرة تباروت مالن أمستو في الرأس إلى كان ذي وسط فرق الرأس أنت مدمدة هلات سواك صوت استنشاق عراق كاس الشارب أمست إفالي أكت أمر يعني مدمدة سيجا أنت أرجرا كاس الشارب عراق إفالي هي أمست بلوان ليلة دم استنشاق حلق الآن قلت له ذافر يا بك كتال الفطرة تبالوت مارد نزينا اتشاو يا وليلة ليلة من قريه وإبراهيم الذي وفى إلى الله جل وعلا كلما أمره الله أما السؤال إلى إبراهيم كناتب لذينا من قريه الله قل لنا في أغنيه لجون كمن انبرا في الجزء الكبير لا الله في ذا السيل من دنه لا إرده قربا يعني إذا رسول ما أسلم وصل له للجري ونادين أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن هذا له البلاء المبين كذلك دعموا قل بتاتشوا فألقوا في الجهيل إذا بلا إشعالوت قلنا نلقوا ربنا وصلنا على إبراهيم وكذلك نبرة للضيفان ما له للضيفان وبدنه للنيران وولده للقربان يعني ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى إذنك ستقش لسل الضيفان لغاية يعني ما له للضيفان وبدنه للنيران ولده للقربان على وكل ذلك بإرداء الرحمن إن الله من الرحمن سنده بقى كثير من يتبقى بمه يقول بس بل قواه دمه في شخص سلبان كابو سبر وقل بتاتشو بدناتشو ليس تتعالى بزية نفسه لجاتشو لقربان الله لما سود الله إرزا قرب لنزواج لإنقدا درب بل ترك أوطانه لإرداء الرحمن بقى التقى يسعب الميوان دوره بل فتن بامرأته كذلك سليما انت هنا فنجح في الامتحان تموكر هلون مالف نستاجو ساران كشام ودا مارد كإراء كوفا ودا يعني شام سيمادو يهو فتنا درس باتشو فالدفو برجاشة تموكروا اللفو برساشة تموكروا اللفو برجاشة تموكروا اللفو فبساشة تموكروا اللفو يا سلام بغنزباشة تموكروا اللفو وهذا معنى قوله تعالى وذب سنى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن لنا بأوامرنا موكرنو أمالاتشو فأتمهن لنا شوف موكرنو نبر فأتمهن لنا إبراهيم الذي وفى الذي قلوا الله كل ما سمعنا إن ديك ترزل حتى أفضل البشر نبيون انك من آلات ثم أوهينا إليك أن يستلئ ملة إبراهيم حنيفة إمام أرغوثان الله إمام أرغوثان إمام الهنفاء وقد كرر الله إيش منهجه في القرآن لمن تلك أن تكتب في نبروت النهود إن صالح إن نهنا تشو أبدان ينبيا تسو ذريانا تشو مارن ولقد رسلنا نوح إبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب أم يسجد الناس رماتهم من فضل فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتينا ملكا عظيما إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه وآتينا أجره في الدنيا وإنه في الآخرة من الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلم رب العالمين يا سلام ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس إبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والله والذين آمنوا والله ولي مؤمنين يا سلام سيدنا إبراهيم كم وكم يوم القيامة يا مجمرا لبسوا لبس وجهان سنة السنة بذلك قيل كان نبي وهلانا وقيل السنة لم جزاء النفاقة دنيا لا إركانات رسالة إلواتشو نبال المذيع لا تقبل أفضلي ما الدليل على فضل محمد على إبراهيم اسم كذا كم رجعوا تعلم نبي محمد كإبراهيم لما بلد من رجع من جزاء دنيا هذا اي احسن احسن نعم ابراهيم تبعتني برجاله يدبر انبوا هداتهم دليل صريح على فضل محمد ايلام ايلام وطرانستو كن تلقوا ايلام ابراهيم تبعتني سماي لا يدبر انبوا هدو دليل على ان النبي افضل من ابراهيم عليه الصلاه والسلام خليل ابتعوا خليل ان لقد اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا بقى التقالي تموكره الدور فالسماء يا مكان يا حجين يا طوافين يا سعيين يا منى مزدلفان يا عرفان يا هلوع إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإن يهرب المدينة كما حرم إبراهيم مكة إلى آخر الحديث نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه موكره بكلمات بأوامر ونواهي فأتمهن أداهن على أحسن حال فاسأماته لذلك نسأل جديد خليل تبارا قال إني جاهدك للناس إمام رسوك أنت مري أدردها له بلوالة شويدان قال من ذريتي لدي بالشارع وجل من ذريتي إماما شوف ثاني هوش يمستدفن إدد براهة ما قد تثير إن دليل لبديه شوف لسوه إدينا سوسطين دهون تملك لذرية إمام عند عند نو عند عند عند إفر ده جزء بسرعة لموتا تاريخ لتفايك لا إيه لعند سلطان إمام لذرية كاسور رسو ومن ذري الذرية في طال آمن وكافر مسلم هلون ميزان لذي بلو قد دب أبات شو قال لا ينال أحد الظالم ذرية في طال ظالم وشن كون أني أهدى يا دنياتو لا ينال أهدي فائلنو الظالمين مفقولنو ذرية قالك وفي دليل على أن ذرية لفظ عام يشمل الكافر والمؤمن وذلك قال يعني لا ينال أهدي الظالم أهدي الظالم أهدي الظالم لذلك أي ساكن يجب لي لذلك أي ساكن أهدي الظالمين أهدي الظالمين أهدي فائل ظالمين مفقود يعني قال ظالموت آيات الناسهم كذرية ظالم من أرسلني كيف كذرية أتبال نظر جن يعني أنت مجرد تكتل قاول بريلا بوتا دمو من آلو ربنا وجعلنا مسلمين لك قتل نعمة لنا ومن ذريتنا أمة تكفت تسوف وقال جل وعلا وفبشرنا بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين إلى الذي يقولون بني يا جعر قوال ذرياته جعر قوال وجنب بني أن نعبد الأصنام الحمد لله اللي وهب لك إسماعيل وإسحاق الذي جعل مقيم الصلاة ومن ذري أجل أنا سجاج أرجع ذريه وشي سجاج أرجع جو لأنه بهن إمام النبي صلى الله عليه وسلم ذريه وشي ذريه وشي ستاج جو ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إما وذلك يقول النووي في أكثر كتبه دعاء في أدرك لأوم المسلمين في صلاح الذرية يعدر كلام لبو بلا شلهول لأن صلاح الذرية تلك موتا له إبراهيم وآفين أجل في الدنيا وإن فلا نفسه تاريخ كله يا إيمان كل لسه يودا أدرك ذرية وسن كل لسه من أدرك لك نبي أدرك لك جبدو ما يتفى تاريخ ما يرسى ذنه ما يرسى يلما نقر كله وتركنا عليه في الآخرين على الله جل وعلا الذي قلنا بذلك ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة بريء آدم من الآن يعني سورة مريم من تفسعين تعالى وجعلنا من لسان سنتين علي يعني الله برقلة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن جعل الناس إماما قال من ذريتي أي وجعل من ذريتي إماما قال أي الله لا ينال أهدي الظالمين يعني قال ظالموتين أيا غنيا تشوم لذريتي قال كل جنس هنه اللوني ظالم إذن يعني لمؤمنوش إنجي ولا يا مؤمنوش تفكرن يا كون بكرات بإيمان بصبر بيكين نو وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم إلى الخير وإتام الصلاة وإيتاء الزكاة وكان لنا عابدين نعم وإذ ترى إبراهيم ربه بكلمة ربه بكلمة فأتمهن قال إني جعل الناس إماما قالوا من ذريتي قال أنا أهدي الظالم وإذ جعلنا البيت يا سلام يا سلام ها لجنسين هذا جنسنا من لجنس لبيان في مطالج لجنس في مطالج لتبعيد في مطالج لتعليم في مطالج لتربية في مطالج لاستئلاء في مطالج يعني بوضو ما نوضح من طوف الجرنات منه